الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: عرض الإسلام على القبائل والأفراد. قال: كان من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أمره الله بالجهر بالدعوة أنه كان يخرج في موسم الحج أيام أسواق العرب إلى منازل القبائل فيدعوهم إلى الإسلام. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم هذه الأوقات، أوقات مجيء القبائل العربية في موسم الحج، فيذهب إليهم في منازلهم في الأماكن التي ينزلون بها ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى الدخول في الإسلام. ولا سيما وأنه يعني أيقن أن قريشا لا تريد إلا الكفر والعياذ بالله. قال: وأشهر أسواق العرب في الجاهلية وأقربها إلى مكة ثلاثة: عقاظ ومجنة أو مجنة وزلمجاز. هذه أشهر أسواق العرب وكانوا يجتمعون فيها. قال: وعقاظ قرية بين نخلة والطائف، كانوا يقيمون بها السوق من أول شهر ذي القعدة إلى 20 منه، ثم ينتقلون منها إلى مجنة فيقيمون بها السوق إلى نهاية شهر ذي القعدة، وهي موضع في وادي مر الظهران أسفل مكة. وأما ذو المجاز فهو خلف جبل عرفة، أي خلف جبل الرحمة، وإن كان التسمية بجبل الرحمة لم تثبت الحقيقة. وكانوا يقيمون هناك السوق من أول ذي الحجة إلى الثامن منه، لحد يوم التروية يعني، ثم يتفرغون لأداء مناسك الحج. وممن أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام يعني في هذه المدة وعرض عليهم نفسه ليؤووه وينصروه: بنو عامر ابن صعصع، وبنو محارب ابن خصف، وبنو فزار، وغسان، ومرة، وبنو حنيفة، وبنو سليم، وبنو عبس، وبنو نصر، وبنو البكاء، وكندة، وكلب، وبنو الحارث ابن كعب، وعبذرة، والحضارمة. فلم يستجب له منهم أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه القبائل يطوف عليها صلوات الله وسلامه عليه، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يؤمن منهم أحد، لا إله إلا الله. وهذا فيه في الحقيقة تصبير للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتأهبوا وأن يتأهلوا لمثل هذه الأحوال، أنهم ربما يخرجون لدعوة الناس ولا يستجيب لهم أحد، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى كل هذه القبائل يدعوهم إلى الله ولا يستجيب له منهم أحد. قال: ولكن اختلفوا في أساليب ردودهم، فمنهم من رد عليه ردا جميلا، يعني ما رفض بس بالمعروف، ومنهم من اشترط لنفسه أن تكون له الرئاسة بعده، يعني قال له: إذا كنت أنت يعني نبي وسيكون لك الملك لابد أن تشركنا معك والعياذ بالله. ومنهم من قال: أسرتك يعني أهلك وعشيرتك أعلم بك، حيث لم يتبعوك، يعني أهلك لم يتبعوك، تريد منا نحن الذين لا نعرفك أن نتبعك إذا كان أهلك كذبوك ولم يؤمنوا بك. ومنهم من رد عليه ردا قبيحا: وكان بنو حنيفة رهط مسيلمة الكذاب أقبحهم ردا والعياذ بالله. طيب، هل آمن به أحد من هؤلاء يعني أحد من الناس، يعني هل آمن به بعض الأفراد من هؤلاء؟ الجواب نعم، آمن به على فترات بعض أفراد من هؤلاء. قال: المؤمنون غير أهل مكة. قال: وقدر الله أن يؤمن رجال من غير أهل مكة في الزمن الذي كانت الدعوة تمر فيه بأصعب مراحلها في مكة، فكانوا كجزوة أمل أضاءت في الظلام اليأس. يعني كانوا دول شعلة في الظلام، يعني تضيء، يعني لأنه يعني ظلت سنوات طويلة قريش، أو ظل الناس سنوات طويلة في آخر الفترة المكية من أهل مكة ومن غيرهم لا يريدون الدخول في دين الله عز وجل. قال: فمنهم، يعني من هؤلاء الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: واحد سويد ابن الصامت. قال: كان شاعرا لبيبا من سكان يثرب يسمى بالكامل، يعني كانوا يلقبونه بهذا اللقب لشرفه وشعره، كان يعني يقول أشعار. يعني أتى مكة حاجا أو معتمرا، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فعرض هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة لقمان. يعني قال له: أنا معي حكم لقمان، أعرضه أنا عليك. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فأسلم. كان رجل عنده لغة وشعر فأسلم، وقال: إن هذا قول حسن، يعني القرآن هذا ليس كالكلام الذي معه، ليس كالحكم التي معه. أيضا ممن آمن في هذه المدة من غير أهل مكة إياس ابن معاذ، كان غلاما حدثا من سكان يثرب يعني المدينة، قدم مكة في أوائل سنة 11 من النبوة في وفد من الأوس، كانوا يلتمسون الحلفة من قريش على الخزرج، كانوا يلتمسون الحلفة من قريش على الخزرج. كان في هناك معارك بين الأوس والخزرج اللي هم أهل يثرب، اللي هم صاروا الأنصار بعد ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان جاء وفد من الأوس إلى أهل مكة يلتمسون الحلف منهم على الخزرج، يعني يتحالفوا معهم لقتال الخزرج. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن، فقال إياس: هذا والله خير مما جئتم له. فرمى أبو الحيصر، يعني أحد أعضاء الوفد الذين معه، يعني تراب البطحاء في وجه إياس وقال: دعنا عنك، لقد جئنا لغير هذا. فسكت، ولم يلبث بعد رجوعهم إلى يثرب أن هلك، وكان يهلل ويكبر ويحمد ويسبح عند موته، ولا يشك قومه أنه مات مسلما، أي هذا الرجل مات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل يثرب لكنه مات قبل الهجرة. أيضا ممن أسلم من غير أهل مكة في هذه المدة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. بلغ إليه خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إسلام سويد ابن الصامت وإياس ابن معاذ، فأرسل أخاه إلى مكة ليأتي بالخبر، فذهب ورجع، يعني أخوه، ولم يشفه، يعني لم يأتي له بالأخبار الشافية الكاملة. فخرج أبو ذر رضي الله عنه هو بنفسه حتى نزل بمكة في المسجد الحرام، وبقي فيه نحو شهر، يعني وهو يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يريد أن يفشي أمره حتى لا تعتدي عليه قريش. فبقي في المسجد الحرام في نحو شهر يشرب ماء زمزم وهو طعامه وشرابه، ولا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا خوفا على نفسه. ثم استتبعه علي رضي الله عنه حتى دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علي رأى، فرأى في وجهه أنه عنده شيء يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه علي رضي الله عنه خفية وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب منه أبو ذر أن يعرض عليه الإسلام، فعرضه عليه فأسلم مكانه رضي الله عنه أرضاه. ثم جاء إلى المسجد الحرام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني خرج وجهر بإسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فما كانت النتيجة؟ قال: فانقض عليه قريش، يعني انقضت عليه قريش يضربونه. قال: وضربوه ليموت، يعني ضربوه ضرب موت. فأنقذه العباس. فلما أصبح، يعني العباس أنقذه وقال لهم: هذا من قبيلة غفار، تجارتكم تمر بهذه القبيلة، فلو قتلتموه خرجت عليكم غفار وقطعت عليكم الطريق. فعند ذلك تركوه. فلما أصبح الغد قال مثل ما قال بالأمس رضي الله عنه وأرضاه، ذاق حلاوة الإيمان، يعني خرج وجهر بشهادة التوحيد بين أظهر المشركين. فضربوه مثل ما ضربوه بالأمس، وأنقذه العباس كما أنقذه بالأمس. ورجع أبو ذر إلى مساكن قومه بني غفار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليها. يعني أبو ذر لما حدث ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك، فإذا سمعت أني ظهرت فالحق بي، لما تسمع أن أنا ربنا أظهرني عليهم الحق بي. وبالفعل رجع أبو ذر إلى غفار وظل يدعوهم إلى الله عز وجل، وآمن، وحتى آمن كل من حوله، وجاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة مهاجرين من غفار إلى المدينة. نعم. أيضا ممن آمن في هذه المدة من غير أهل مكة طفيل بن عمرو الدوسي، وكان شاعرا لبيبا، رئيس قبيلته دوس في ناحية اليمن. قدم مكة سنة 11 من النبوة، فاستقبله أهل مكة وحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى حشى أذنه الكرسف. الكرسف يعني القطن، وضع في أذنه القطن حتى لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة التخويف والتشويه الذي فعلته قريش. حتى حشى أذنه الكرسف حين جاء إلى المسجد الحرام كي لا يسمع منه صلى الله عليه وسلم شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم قائما يصلي عند الكعبة، فوقع في أذنه منه شيء، أي يعني وقع في أذن يعني طفيل بن عمرو هذا شيئا من القرآن، فاستحسنه. فقال في نفسه: إني لبيب وشاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. وهذا هو الواجب على كل مسلم إذا سمع من يتكلم في دين الإسلام أو يتكلم في الدعاة إلى الله بشيء يشينهم، أو يتكلم بالباطل عموما في جهة أي جهة، يقول: لابد أن أنظر الجهة الأخرى، لا أسمع من جهة واحدة. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته تبعه حتى دخل بيته وذكر قصته، وطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه أمره، فعرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن فأسلم وشهد شهادة الحق، وقال أي للنبي صلى الله عليه وسلم: إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية. فدعا له، فلما قرب من قومه استنار وجهه كالمصباح. هذه هي الآية، شيء عجيب يعني. فدعا الله أن يجعله في غير وجهه، فتحول النور إلى صوته، صوت العصا التي كان بيده يسوق بها الدابة، فكانت هذه العصا تنير. نعم. فلما دخل على قومه دعاهم إلى الإسلام، فأسلم أبوه وزوجته وأبطأ القوم، يعني دوس رفضوا الدخول في الإسلام، لكنه لما هاجر إلى المدينة بعد الحديبية كان معه 70 أو 80 بيتا من قومه. له قصة، وهي أنه لما ذهب إلى دوس ورجع إلى دوس دعاهم إلى الإسلام فرفضوا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعوا الله على دوس فإنهم كذبوا الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فرجع إليهم فآمنوا بعد ذلك جميعا. أيضا ممن آمن في هذه المدة من غير أهل مكة ضماد الأزدي. ضماد الأزدي هذا رجل من أزدي شنوءة من اليمن، كان يرقي من الجنون والجن والشياطين، يعني كان يعمل معالج من الجن ونحو ذلك. فجاء مكة فسمع سفهاء مكة يقولون: إن محمدا مجنون. فجاء ليرقيهم، وفي بعض الروايات إن هم اللي طلبوه لأجل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرقيه، يعني لعلهم يتخلصوا مما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل قد قال له يعني: أنا أرقي وكذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فلما سمع ضماد هذه الكلمات اندهش وتعجب، هذا كلام ما سمعه قبل ذلك. فاستعاذ ضماد هذه الكلمات 3 مرات، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد عليه هذه الكلمات. ثم قال: سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، لقد بلغنا قاموس البحر، في لفظة ناعوس البحر، هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه. لقد بلغنا ناعوس البحر أو قاموس البحر، يعني بلغت مني يعني أقصى ما تبلغ من القبول عندي، فكان ذلك سبب إيمانه فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وممن كذلك أسلم في هذه المدة من غير أهل مكة 6 نفر من أهل يثرب، 6 نفر من أهل يثرب، ودول النسمة الأولى، أول نسمة من الأنصار. هؤلاء جاءوا إلى مكة في موسم الحج، في عام أو في سنة 11، وهم 6 من أهل يثرب كلهم من الخزرج، وهم أسعد ابن زرارة، وعوف بن الحارث ابن رفاعة اللي هو عوف بن عفراء، ورافع بن مالك ابن العجلان، وقطبة ابن عامر ابن حذيدة، وعقبة ابن عامر ابن نابي، وجابر ابن عبد الله ابن رؤاب رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء أول ستة نفر من الأنصار آمنوا بالله عز وجل. جاء هؤلاء للحج في جملة من جاء سنة 11 من النبوة، وكان أهل يثرب يسمعون من اليهود حينما ينالون منهم في الحرب ونحوها أن نبيا سيبعث الآن، قد أظل زمان بعثته فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. كانوا اليهود في المدينة في يثرب، لما يحصل بينهم وبين أهل يثرب سواء من الأوس أو الخزرج، لما كان يحصل بينهم وبينهم أي نوع من الشجار أو العراك، فكان اليهود يتوعدون أهل يثرب ويستفتحون عليهم بأنه قد اقترب زمان النبي الذي سيظهر وسنقتلكم مع هذا النبي. يعني هم عارفين أن في نبي هيظهر في هذا الزمان، ومع ذلك فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به والعياذ بالله. فكان هؤلاء الأنصار أو هؤلاء من أهل يثرب يسمعون هذا الكلام من يهود، فعندهم فكرة مسبقة أن في نبي هيظهر في هذا الوقت. فلما كانوا بعقبة منى مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا وهم يتكلمون، فلما سمع الصوت عمدهم حتى لحقهم، يعني قصدهم حتى لحقهم، وقال: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: موالي اليهود اللي انتوا اللي معاكم اليهود هناك في يثرب وبينكم وبينهم ولاء، أي حلفاؤهم يعني؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم أعرض عليكم يعني أمر؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فشرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإسلام، وتلا عليهم القرآن، ودعاهم إلى الله عز وجل. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به اليهود، هو ذا النبي اللي اليهود يقولوا لكم عليه، فلا تسبقنكم إليه، ده من حظكم، أمنوا أنتم بي قبل ما اليهود يعلموا خبره. فأسرعوا إلى الإسلام وقالوا: إنا قد تركنا قومنا وبينهم من العداوة والشر ما بينهم، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. يعني إحنا سايبين قومنا اللي هم الأوس والخزرج في عراك وشجار وقتال مستمر، ووعده القيام ووعدوه القيام بالدعوة إلى دينه والمقابلة في الحج القادم. ستة نفر دول قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا هنرجع بعد موسم الحج إلى قومنا وسندعو من نستطيع منهم إلى الإسلام، ونأتيك في موسم الحج القادم ومعنا من معنا إن شاء الله ممن يدخل في دين الإسلام ويقبل دعوة الإسلام. وبالفعل قد حدث، وجاءوا في العام الذي بعده والذي كانت فيه البيعة التي تسمى في كتب السيرة ببيعة العقبة الأولى. هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله في مرة قادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.